بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأذان. وآخر ما تكلمنا عنه من هذه الأبواب هو باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. وذكر جملة من هذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. كانت الرواية الأولى رواية عن أبي موسى رضي الله عنه، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب بالمرض واشتد عليه المرض قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وأيضا الرواية الثانية كانت رواية أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضي: مروا أبا بكر يصلي بالناس، مروا أبا بكر يصلي بالناس. وتوقفنا عند الرواية الثالثة، وهي رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه، أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وقائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنقص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، وأرخى الستر فتوفي صلى الله عليه وسلم من يومه. فأنس ابن مالك رضي الله عنه يذكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يؤم الناس في الصلاة في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه. وما تقدم أبو بكر رضي الله عنه للإمامة إلا بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هو الذي اختاره إماما للناس في صلاتهم. أبو بكر رضي الله عنه ما تقدم، على الرغم من هذه المنزلة والفضيلة لأبي بكر عند الصحابة رضي الله عنه يحفظون له ذلك، ومع ذلك لم يتقدم إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فرح الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أطل عليهم بوجهه، وبالتالي كان يتبسم، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج لكي يؤمهم في الصلاة، فناقص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف، يبقى أراد أن يقع قاقرة حتى يتأخر ويقف في الصف ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج من الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، وأرخى الستر فتوفي من يومي، فتوفي من يومي. أيضا الرواية التالية، أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، يبقى ده في مرض الذي توفي فيه، يبقى لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيم الصلاة. فذهب أبو بكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفع، يبقى أبو بكر رضي الله عنه ما تقدم إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب أبو بكر يتقدم لأم الناس في الصلاة فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه. قال فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم من إشراقه ومن إضاءته حين وضح لنا. فأومى أن ده حب الصحابة طبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان حب الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم مترجم في اتباعهم، في اتباعهم لأقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مش محبة فقط كده ليس لها مدلول على أرض الواقع، ولكن كانت محبة الصحابة رضي الله عنهم للنبي مترجمة على أرض الواقع في اتباعهم لهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بقى الصحابة رضي الله عنهم يبقى كانوا ينصتون ويستمعون إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن أبصار الصحابة رضي الله عنهم لم تنصرف عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتبعونه في أقواله وفي أفعاله في حركاته وفي سكناته. ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، ترجموا ذلك الحب بالاتباع. فأومى النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات، يبقى لم يخرج على القوم حتى مات في مرضه الذي اشتد عليه في نهاية حياته. وكأنه بيطمئن على الصحابة رضي الله عنهم، وأن الحياة منتظمة عند الصحابة في إقامتهم لشريعة ربه سبحانه وتعالى خاصة الصلاة. يبقى يطمئن إلى حال الصحابة رضي الله عنهم، وأن حياة الصحابة منتظمة على ما جاء به من رب سبحانه وتعالى. أيضا آخر هذه الرواية رواية عن حمزة بن عبد الله أنه ذكر عن أبي رضي الله عنه قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء، إذا قرأ غلبه البكاء. قال مروه فيصلي، فعودته قال مروه فيصلي إن كنا صاحب يوسف، مروه فيصلي فعودته قال مروه فيصلي إن كنا صاحب يوسف. بهذا اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، اختار أبا بكر الصديق لأم القوم في صلاتهم من بعده. ولذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، قال باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. وسيأتي الكلام بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى كيف بترتب الإمامة، كيف ترتب الإمامة. ذكر الإمام البخاري الباب التالي وباب من قام إلى جنب الإمام لعلة، قال باب من قام إلى جنب الإمام لعلة أي لعلة لسبب اقتضى ذلك. فذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم. قال عروة رحمه الله فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج فإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه أنكما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. فقال الإمام البخاري رحمه الله باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخترق الصفوف حتى وصل وقام بحذاء أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقام بحذاء أبي بكر وجلس إلى جنبه وجلس على يساره كما بينا في رواية السابقة. فكان أبو بكر رضي الله عنه يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. وذكرنا أن البعض قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لما تقدم كان إماما للقوم، فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر رضي الله عنه. والبعض قال كانت الإمامة أبي بكر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على يساري، يبقى جلس على اقتضى المكان ذلك الأمر، يعني اقتضى ذلك، وكان أبو بكر هو إمام القوم، كان أبو بكر رضي الله عنه إمام القوم. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: من قام إلى جنب الإمام لعلة، يعني من قام إلى جنب الإمام، الإمام مين؟ يبقى في الصلاة كان أبو بكر الصديق. وأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس إلى جوار العلة، لأن لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يبقى لو دخل الإنسان إلى الصلاة وكانت الصفوف مترصة فلم يجد فرجة أو لم يجد مكان يقف فيه في الصف، يبقى على ذلك من الممكن أن يخترق الصفوف حتى يقف إلى جوار الإمام، حتى يقف إلى جوار الإمام، يبقى لو كان منفردا وانقطع الطمع أن يأتي من يقف معه في الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. كلام ده بينطبق على الرجال دون النساء، المرأة صف وحدها كما سنبين بإذن الله سبحانه وتعالى، مرأة صف وحدها، لكن بالنسبة للرجال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. إذا دخل الإنسان إلى الصلاة وبالتالي ترصت الصفوف ولم يجد فرجة أن يقف بين هذه الصفوف، يبقى بينتظر حتى يأتي قادم ويصلي إلى جواره. إن انقطع الطمع جاز له أن يخترق الصفوف حتى يقف بحذاء الإمام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فمقصد الإمام البخاري رحمه الله لما قال باب من قام إلى جنب الإمام لعلة، يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم اخترق الصفوف ثم جلس بحذاء أبي بكر رضي الله عنه، ويبقى الإمامة كانت لأبي بكر، فكان يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم يأتمون بأبي بكر رضي الله عنه. يبقى الإمام لابد أن يكون متقدما على المأمومين إلا أن داخل المكان جاز الإنسان يخترق حتى يقف بحذاء الإمام. الباب الثاني قال باب من دخل ليؤم الناس، فجاء الإمام الأول فتأخر الآخر أو لم يتأخر جازت الصلاة. قال فيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر رواية عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال تصلي للناس فأقيم؟ قال نعم. فصلى أبو بكر رضي الله عنه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر رضي الله عنه حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لرأيتكم أكثرتم التصفيق؟ رابه شيء في صلاة فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. قال الإمام البخاري رحمه الله باب من دخل ليؤم الناس، فجاء الإمام الأول اللي هو الإمام الراتب فتأخر الآخر، يبقى لمن تقدم بالإمامة كنتيجة لتأخير الإمام، يعني كما حدث مع أبي بكر رضي الله عنه لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن المجيء، قلنا لأنه قام بالصلح بين بني عمرو ابن عوف، يبقى وقع بين حيين مخاصمة ومشاجرة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم، فعلى ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لبلال أن تأخر، إذا تأخر أن يعني يقيم الصلاة ويتقدم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقال سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم. يبقى وقع كده يعني خصومة بين هذين الحيين حتى تراشقوا بالحجارة فلما سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بينهم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. يبقى الكلام ده يبقى فاعلية إيجابية للمسلم، لا يترك ذلك الأمر، لا يترك، ولكن يدخل للإصلاح بين الطرفين. إن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. يبقى هذا الكلام بيبين أن المسلم لابد أن يكون إيجابيا فعالا، إيجابيا فعالا. يبقى لما يكون خصومة منازعة يبقى يدخل حتى يفصل بين الطرفين، وحتى لا تشتد هذه الخصومة، وبالتالي حتى ترامم بالحجارة أو ترشق بالحجارة. فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي عنه فقال تصلي للناس فأقيم؟ قال نعم. قال نعم. يبقى لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم انتظروه. يبقى على ذلك المحافظة على الوقت، يبقى المحافظة على الوقت. وبالتالي لما جاء المؤذن جاء بلال رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال صل الناس فأقيم؟ قال نعم. فصلى أبو بكر رضي الله عنه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة. يبقى جاء والناس في الصلاة اصطفوا في الصفوف، وأبو بكر رضي الله عنه كان يؤم هؤلاء القوم في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فاخترق الصفوف حتى وقف في الصف. وبالتالي كيف وقف في الصف؟ يبقى لابد أن يكون هناك فرجة، لأنه لن يتقدم للصف ثم يتأخر من كان في الصف، ولكن كأنه وجد فرجة فاخترق الصفوف حتى وقف في الصف الذي يلي الإمام، فصفق الناس. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت ينظر كده ترى يعني ماذا انتاب الناس حتى يكثروا من التصفيق. فعلى ذلك لما التفت رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والالتفاتة دي لا يلتفت ببدني، يعني لم يلتفت ببدني، ولكن التفت كده التفاتة يسيرة برأسه حتى نظر، حتى نظر. يبقى مش بيلتفت كده بكلياته، وإلا حيبقى مستدبر القبلة، ولكن التفت. أن الإنسان لما يلتفت برأسه قليلا يبقى يستطيع خلسة أن يرى يعني بطرف عينه. فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنكث مكانك. أبو بكر رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرجع قاقرة، فأشار له أن مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. منقبه فضيلة، طبعا هذه فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهذه منقبه، فحمد الله على ذلك، على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، أنه يمكث في مكانه. ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، رجع قاقرة كده، يبقى لم يستدبر القبلة ولكن ما زال مستقبل القبلة، ورجع القاقرة، يبقى رجع كده إلى الخلف حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. فالإمام البخاري رحمه الله كما ترجم: من دخل لأم الناس، فجاء الإمام الأول إمام الراتب، فتأخر الآخر أو لم يتأخر، إما أنه لو استكمل الصلاة أو أنه تأخر، فرجع قاقر وقف في الصف وتقدم الإمام الراتب. يبقى هذه جائزة، يبقى تأخر الإمام الراتب فتقدم أحد المصلين للصلاة، فأتى الإمام الراتب واخترق حتى وقف في الصف، وانتبه الإمام المتقدم إلى أن وجود الإمام الراتب، فممكن يرجع قاقرة وتقدم هذا الإمام الراتب، ليستكمل الصلاة، ممكن إمام الراتب ده يكون سبق بركعة، فهيتقدم للإمامة. يبقى على ذلك لما يأتي للركعة التي فاتت هذا الإمام يبقى يمكث المصلين في أماكنهم حتى يستكمل هذه الركعة. يبقى تخيل كده، يبقى مسبوق هيتقدم للإمام. يبقى إذا تقدم هذا المسبوق، يبقى احنا صلينا كده ركعتين وهو صلى ركعة، أو صليت ثلاث ركعات وهو صلى ركعتين، فاحنا صلينا دي الركعة الرابعة ودي الركعة الثالثة بالنسبة للإمام. يبقى إذا قام للرابعة يبقى نمكث في أماكننا على ذلك الوضع حتى ينتهي الإمام من الاتيان بالركعة التي فاتته، ثم يعني يسلم فنسلم معه. يبقى ده حالة أن الإمام بيأتي بهذه الركعة التي فاتته. وده كذلك أيضا لما يكون إمام واختلط عليه الأمر فقام إلى الخامسة ويظن أنها الرابعة فسبح له الناس فلم ينتبه ومضى في ذلك، يبقى لا نتابع الإمام على هذا، إنما جعل الإمام المتم به في الحركات الصحيحة، يبقى في الركعات الصحيحة والحركات الصحيحة. فإذا قام الخامسة ظن أنها الرابعة فسبح له الناس ولكن استمر في صلاته، يبقى ماذا نفعل؟ يبقى نمكث في أماكننا حتى ينتهي من هذه الركعة، إذا سلم نسلم معه. يبقى لكن نقول أنا قلنا ما جعل الإمام يتم به ونأتي معه بالحركات البطيلة أو ركعة زائدة، لا يجوز، هذا لا يجوز. يبقى أنا كمصلي يبقى أنتبه أن هذه ركعة زائدة، يبقى ركعة باطلة، وبالتالي أنا أمكث في مكاني حتى ينتهي منها الإمام، وإذا سلم نسلم معه. يبقى برضك هنا لو أتى واستخلف الإمام يبقى مأموما كان مسبوقا فتقدم للإمامة أصبح إمام مسبوق، يبقى احنا سبقنا بركعة أو ركعتين، فإذا قام لكي يأتي بما فاته من الصلاة من ركعات يبقى نمكث في أماكننا حتى ينتهي، ثم إذا سلم نسلم معه. فلذلك تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. برضه كنا دايما يعني في قاعدة، قاعدة هامة جدا، يعني قاعدة هامة دايما، الاستفسار قبل الحكم، قبل اللوم. يعني هو على ذلك يعني قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ إيه اللي حملك على كده يا حاطب؟ ما حملك على هذا؟ يبقى دايما إحنا بننتبه، دي قواعد، يعني دي قواعد وأصول، أصول التعامل. يبقى فلان ده تكلم بكلمة أو فعل فعلة، يبقى على ذلك قبل الحكم وقبل اللوم يبقى نستفسر استفسار قبل الحكم. يبقى لذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحاطب بن أبي بلتعة، قلنا على الرغم أن الرسالة، يعني الرسالة جاءوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده دليل الإدانة، دليل الإدانة، ومع ذلك ما حملك على هذا؟ ننظر كده لعله كان متأولا، لعله كان متأولا، ما حملك على هذا؟ نديله الفرصة للدفاع عن نفسه. وأن الكلام ده احنا بنجده في كتاب الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يقول لإبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ والله تعالى يعلم، ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن إبليس امتنع عن السجود استكبارا، يعني استكبارا، ومع ذلك حتى يقر بلساني، حتى يقر بلساني ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ يبقى منعك أن تسجد لما خلقت يدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار خلقته من طين. يبقى الاستفسار دايما قبل الحكم، قبل الحكم، قبل ما نندفع. قلنا في غالب الأحوال الإنسان قد يندفع للحكم على الآخرين بمجرد أن وصل إلى مسمعه أن فلانا قال كذا أو كذا، تثبت. يبقى أولا تثبت ونستفسر قبل الحكم وقبل اللوم. يبقى ده لذلك قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار له أن يثبت في مكانه، ولكن مع ذلك رجع قاقر وقف الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك سأله. يبقى ده دايما الاستفسار قبل الحكم أو قبل اللوم. يبقى نعطي نفسي فرصة كده عشان أتثبت من هذا الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عمرو بن العاص رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو كان يصوم النهار ويقوم الليل، يصوم النهار ويقوم الليل، فلما تقابل معه قال ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال نعم. يعني قبل ما يتكلم قبل ما يحدثه يعني بيثبت الأول هذا الأمر يكون الإقرار. ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال نعم. قال لا تفعل، ثم أرشده وبين له المسألة. ويبقى هنا الكلام، مع أن طبعا يعني عمرو بن العاص رضي الله عنه تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ولدي عبد الله، ومع ذلك لما تقابل معه لم يكلمه مباشرة بالكلام الذي سمعه، ولكن يتثبت أولا، يتثبت أولا ألم أخبر بكذا وكذا؟ قال نعم. قال لا تفعل، ثم أرشد. فبنتعلم المفترض كده إحنا نتعلم الوقائع دهية، يعني نتعلم يبقى دي قواعد، دي قواعد كده. يبقى القواعد عندنا أنك أنت لا تندفع باللوم أو لا تندفع بالحكم مجرد أن وصل إلى مسمعك أن فلان قال كذا أو فعل كذا، حتى إيه نتيقن عسى أن يكون متأولا، عسى أن يكون متأولا. فقال أبو بكر رضي الله عنه ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماني رأيتكم أكثرتم التشفيق، يعني توجه للصحابة رضي الله عنهم أنهم أكثروا التشفيق لما لم يلتفت أبو بكر الصديق رضي الله عنه لتشفيقه، فأكثروا في التشفيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيوجه الصحابة رضي الله عنهم يا ترى ماذا نفعل في مثل هذه المواقف، قال ماني رأيتكم أكثرتم التشفيق، من رابه شيء في صلاته قال فليسبح، الرابع شيء في الصلاة فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه. يبقى ده فيها تنبيه للإمام أن في هناك خطأ ما ارتكب. وإنما التصفيق للنساء، المرأة التي تصفق، يعني نقول الرجل حيقول سبحان الله، أما المرأة تصفق، يبقى لما يسمع الإمام تصفيق المرأة أو تسبيح الرجال يبقى عند ذلك بيلتفت أن هناك خطأ ما، بينتبه وبالتالي يوجه، ينتبه ويوجه. وكذلك أيضا أن الأمر لو أشكل على الإمام، يعني أنا لا أعلم لماذا يسبحون لا أعلم، فممكن يلتفت التفاتة يسيرة حتى ينظر يا ترى لماذا يسبحون، أنه ممكن يختلط عليه الأمر فيا ترى ماذا يفعل، يبقى ممكن يلتفت التفاتة بسيطة. قلنا الالتفاتة لا تكون ببدني ولكن بطرف عيني كده، يبقى يلتفت التفاتة برأسه حتى ينظر، حتى يستطيع أن ينظر إلى الصف الذي خلفه، وقلنا حتى يعني يزال عنه هذا الإشكال. ذكر بعد ذلك الباب التالي، وباب إذا استوى في القراءة فلأمهم أكبرهم. قال الإمام بخاري رحمه الله باب إذا استوى في القراءة فلأمهم أكبرهم. فذكر رواية عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابا، فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، فقال رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. يبقى إذا استوى في القراءة، احنا بينا قبل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لمالك بن الحويرث رضي الله عنه ورفيقه، قال ذلك لمالك ورفيقه، فقال اذا حضر الصلاه فليؤذن لكما احدكما ولامكما اكبركما. ليه قال هنا تكلم بالسن؟ يبقى لذلك ترجم الامام البخاري رحمه الله إذا استوى في القراءة فلأمهم أكبرهم. ليه؟ لأن القراءة أو الإمامة مرتبة كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء أعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء أكبرهم سنا. يبقى بالترتيب أقرأهم لكتاب الله، مش معنى كده اللي هو حافظ فقط وما عندوش أساسا يعني فقه في الصلاة، لابد أن يكون فقيه في هذا الأمر حتى إذا انتبه شيء في الصلاة يعلم كيف يتصرف. في بعض الأحيان بيبقى إمام بيتقدم للصلاة هو يحفظ من كتاب رب سبحانه وتعالى وله صوت ندي، لكن ليس عنده أي نوع من أحكام الصلاة، فإذا انتبه شيء فسد صلاة الناس، فسد صلاة الناس. فالإمام يبقى أقرأه لكتاب الله مع الانتباه، مع الانتباه ان هو يكون يعلم باحكام الصلاه، حتى إذا انتبهوا شيء يعلم كيف يتصرف. يبقى لابد أن احنا ننتبه أن الإمام هو أقرأ القوم، ولكن لابد أن يكون معه من العلم ما نحتاج إليه في مسألة الصلاة إذا انتبه شيء كيف يتصرف، كيف يتصرف. فحنجد هو إمام لما حيخطئ وأكثر الناس ممكن يقول نبدأ الصلاة نستأنف الصلاة من جديد، نقول له يعني في أخطاء بترتكب ده نتيجة جهل الإمام، يبقى مش أقرأهم لكتاب الله يبقى كلام مطلق كده. لا، ده حتى أن العلماء قال أقرأهم لكتاب الله أي أعلموا بكتاب الله. قالوا ليه؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يتعلموا ولم يحفظوا القرآن دون أن يطبقون ما يتعلمونه، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله كان من كان يقرئنا القرآن كأبي ابن كعب ابن مسعود علي ابن أبي طالب عثمان ابن عفان، يبقى كانوا يقولون أنهم يأخذون العشر آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتعلمون ما فيها ثم يعملون بما فيها، فتعلموا القرآن والعلم والعمل. يبقى ده كان حال الصحابة، يبقى أكثرهم أخذا للقرآن، يبقى أكثرهم علما وفقها، لأن الصحابة لم يعني يفصلوا بين العلم والعمل، مفصلوش يعني كما نفصل نحن. يبقى ده حافظ لكتاب ربي ومعه قراءات لكنه لا يفقه شيئا فيما يحمله، مش هقول لك لا يفقه شيء في الصلاة أو في الأحكام الفقهية، ده اللي هو لا يفقه شيء أساسا فيما يحمله من هذه الآيات. لو قلنا له حسبك ما أرشدت إليه هذه الآية يبقى وقف صامتا، وقف ليه؟ لأنه هو حفظ نصوص، إنما القرآن كلام، إنما القرآن كلام. طب فين العمل؟ يعني أين العمل؟ إحنا المطلوب إن إحنا نعمل، ولن يعمل ويطبق الإنسان ما يتعلم كلام ربي إلا لما يقف على ما أرشدت إليه الآيات. أمال هطبق إيه؟ يبقى لما أجي أطبق الآية إيه المطلوب؟ يبقى يقول الله الآية دي إحنا نحتاج أن نطبق الآية دي، عشان نطبقها لازم إيه؟ أعلم ما فيها، أقف على ما أرشدت إليه. يعني إيه التوجيهات اللي إحنا مستفادة من الآية؟ إيه الإرشادات المستفادة؟ إيه العبرة والعظة المستفادة من هذه الآيات؟ ثم يأتي التطبيق، لأن التطبيق لن يأتي إلا بعدما نقف على مدلول الآيات، على مدلول الآيات. يبقى لابد من العلم والعمل. قلنا دي جملة واحدة جسد واحد، احنا اللي اعتدنا على الفصل، يعني اعتدنا على فصل الرأس عن البدن، لا ده بدن واحد، يبقى علم وعمل، هذا بدن واحد جملة واحدة. يعني بينا قبل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس اركان، كان الركن الاول شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ده ركن كله معين مكون من لفظتين، لفظة بتتكلم عن التوحيد والأخرى بتتكلم على الاتباع، لكن هي دي لفظ ركن واحد، يعني ده مش ركنين ده ركن واحد، يبقى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يبقى يقول دي جملة واحدة ركن واحد. يبقى على ذلك العلم والعمل يبقى جسد واحد، جسد واحد. وإلا يا ترى يبقى لما بنفصل ما بين العلم والعمل فالله تعالى ما قطع على ذلك، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقطع عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يبقى لا يصلح. عشان كده الصحابة كما بيّن أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله يبقى كانوا يأخذون عشر آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينتقلون غيرها إلا بعدما يقفوا على ما دلت وأرشدت عليه الآيات ثم يطبقون، ثم بعد ذلك يأخذون الآيات الأخرى. يبقى ده كان حال الصحابة، لذلك يبقى أقرأهم لكتاب الله أعلمهم بكتاب الله، أعلمهم بكتاب الله، لأنهم لم يفصلوا بين العلم والعمل، يعلمون أنهم سيسألون عند ربهم سبحانه وتعالى، فلم يتعاملوا مع القرآن أنه عبارة عن نصوص للحفظ فقط، نصوص للحفظ، ولكن دي يعني هذه الرسالة نزلت لكي تطبق وتفعل في واقع حياتنا، منها بقى إصلاح الاعتقاد وإصلاح بقى العمل والسلوك والعبادات والمعاملات. يبقى كل فروع هذا الدين الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطبقون ذلك، لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله إذا استوى في القراءة فلأمهم أكبرهم. ليه اختار أكبر سنا؟ يعني دي مرتبة متأخرة بالنسبة لترتيب الإمامة، يبقى لأنهم كانوا سواء إذا استووا في القراءة، لأن دي كانت مجموعة، يبقى استووا في القراءة وفي السنة والعلم والسنة وأيضا في دخولهم لدين الله سبحانه وتعالى التزامهم. وبالتالي لم يبق إلا هذا البند. فقال ولأمكم أكبركم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يتقدم لما أقرأنا لكتاب الله, وبنأكد دائما أقرأنا لكتاب الله مش معنى كده اللي هو حافظ نصوص فقط, يبقى حافظ وكذلك عنده فقه بالنسبة للصلاة حتى إذا انتهى شيء يعلم كيف يتصرف حتى لا يفسد الصلاة على الناس. الباب التالي قال باب إذا زار الإمام قوما فأمهم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا زار الإمام قوما فأمهم. ذكر رواية عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فقال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب فقام صففنا خلفه ثم سلم وسلمنا. إذا زار الإمام قوما فأمهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأم الرجل الرجل في سلطاني, لا يأم الرجل الرجل في سلطاني ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. لكن طبعا القصة معلومة أن عتبان بن مالك رضي الله عنه لما تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان رجلا ضريرا وكان يؤم القوم, ولكن بتأتي الليالي الممطرة والمظلمة وكذلك بها السيول فلا يقوى أن يأتي إلى المسجد, وكان المسجد بعيدا عنه, فعلى ذلك خشى من الهلكة. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه إلى بيته حتى يصلي في موضع يتخذه بعد ذلك مصلى. يبقى كان عتبان بن مالك رضي الله عنه لما طلب الزيارة من النبي صلى الله عليه وسلم طلبها بهذا الخصوص أن يأتي إليه في بيته ثم يصلي له في موضع يتخذ ذلك الموضع مسجدا, لما يتعذر عليه أن يأتي إلى مسجد القوم لكي يؤم القوم في الصلاة. قلنا كنتيجة لهذه الأعذار يبقى إن كان سيول إن كان ليلة باردة إن كان ليلة مطيرة كما بينا. فعلى ذلك يبقى إذا زار الإمام قوما فأمهم. هل يا ترى لما يكون في إمام للمسلمين إذا زار أي أحد من المسلمين في بيته هل يتقدم مباشرة أنه إمام المسلمين؟ هذا قول لجانب العلماء. يبقى يتقدم إمام المسلمين لأنه هو إمام لكل المسلمين يتقدم. وقال بعض يبقى إذا لا يؤم الرجل رجل في سلطانه إلا بإذنه إلا بإذنه, فكان الإذن موجود لأن سبب الزيارة التي طلبها عتبان بن مالك رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يأتي لكي يصلي له في بيته في موضع يتخذ ذلك الموضع مسجدا. يبقى طلب منه الإمامة يبقى ده إذن. فلذلك يبقى إما أنه هو إمام المسلمين يتقدم للإمامة بصفة عامة في أي بيت يبقى لأنه إمام المسلمين, أو أن المسألة يبقى لا يؤم الرجل في سلطانه إلا بإذنه. الإذن كان موجود من عتبان بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ذكر الباب التالي هو باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال الإمام البخاري رحمه الله إنما جعل الإمام ليؤتم به. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الذي توفي فيه بالناس وجالس, وقال ابن مسعود رضي الله عنه إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. وقال الحسن رحمه الله في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود قال يسجد الركعة الآخرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها, وفي من نسي سجدة حتى قام قال يسجد. ثم ذكر رواية عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى. ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قلنا لا ينتظرونك يا رسول الله. قال فقال ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه